القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو الراديو صديقي الأستاذ الكبير محمد فؤاد المهندس. طبعا مستمعينا الأعزاء شهر سبتمبر بيشهد ذكرى ميلاد ورحيل ملك الكوميديا الأستاذ فؤاد المهندس، وسعداء جدا جدا بتلبية دعوتنا من قبل الأستاذ محمد فؤاد المهندس. الحقيقة قال أنا ما تأخرش أبدا عن البرنامج العام. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بيجي الكل، وإزايك وإزاي الحال؟ والحقيقة لا يمكن أن أنا أتأخر على البرنامج العام، لأن البرنامج العام كان شيء خاص عند الأستاذ الله يرحمه، عشان كان كلمتين وبس كانت في البرنامج العام، وكانت التمثيليات اللي كانت في الستينات والسبعينات شنبه في المصيادة العدبة جزاز أوسى هانم لعبة على السلالم وساعة القلبك طبعا وغير ساعة القلبك، فكل ده كان في البرنامج العام. فكان البرنامج العام بالنسبة للأستاذ كان بيحب إذاعة البرنامج العام، ولذا حضرتك نورتنا الليلة وسعداء جدا بتشريف حضرتك. ربنا يبارك لك صوتك كله. ربنا يبارك في حضرتك أستاذ محمد. احنا كلنا عارفين عمه فؤاد، لكن حابين الليلة نعرف بقى بابا فؤاد المهندس. يا ترى كان بيختلف كتير عن عمه فؤاد؟ انا ما بقولوش غير يا استاذ الحقيقة. فعلا يعني حضرتك في البيت بتقول يا استاذ؟ بقول له استاذ من طفولة حضرتك، من وانا عيل صغير وانا بقول له يا استاذ، وانا الوحيد اللي بقول له يا استاذ. يعني احمد لا، منا لا، انما انا الوحيد اللي كنت اقول له استاذ، وانا الوحيد اللي هو بيني وبينه كان في صله يعيا اعينه والله العظيم، انبسط انا من غير ما نعرف باتصال روحي في اتصال روحي كان بيني وبين الاستاذ جامد جدا. وكذا مره يعني ابقى مثلا عندي برد وهو مش عارف، واطلع له فوق كان في سلم داخلي الاقيه عنده برد. الله ايه ده يا استاذ. الاقي نفسي مبسوط بشيء معين حصل لي، اطلع الاقي نفسيته حلوه منشكح. الاستاذ الاب كان شوفي احن حاجه في التاريخ، احن حاجه في الدنيا، يعني كان طيب قوي، كان صارم قوي، صارم بمعنى انه ما بيحبش اللون الرمادي، يعني الابيض الاسود. فلما كنا بنغلط كان بيزعق لنا، وهو صوته عالي جدا، فكنا لما يزعق لنا كنا ما نقدرش نقف قدامه، يعني تبريقة عينيه وصوته فعلا نجري بقى ننزل تحت الترابيزة نبعد عنه، بس بيهدى على طول. يعني ممكن مثلا يزعق لنا ده الكلام ده واحنا صغيرين، او بعديها بعشر دقايق ربع ساعة أطلع أنا أهديه أو نعرف الغلط منين ونصلحه. بس هو كان أطيب حاجة في التاريخ، دموع قريبة جدا جدا جدا لي، يعني أي حاجة تخليه ممكن يدمع، مش متكبر خالص. كان بيحب يقعد مع البوابين، يحب يقعد مع بتاع الجراج، كان بيقعد على باب مسرح الزمالك والناس تيجي تسلم عليه، كان بيحب الناس جدا، وكان صاحب قوي ونقول له على كل حاجة بتحصل لنا. كان صديق بقى، بس كان صديق ليا قوي، لان انا كنت كل يوم لازم اطلع اقعد معاه ساعة او ساعة ونص. لو لقيته زعلان لازم اشوف زعلان من ايه. تبقى لما كبرنا زعلان من ايه واحلله المشكله، يعني ما احبش اخليه زعلان. فلا كان اب حنين قوي، بس الابيض ابيض والاسود اسود. وبعدين ما يحبش المواعيد، لو اتاخرت عليه دقيقه يتخانق معك دقيقه، يعني مثلا ميعادنا الساعه 8 انا ساكن تحتيه، انزل استنى في العربيه من 8 الا ربع. احمد اخويا كده برضو مواعيده دقيقه كده، انا ساعات كده ايه الشقي اللي هو ايه مواعيده ممكن ما تبقاش، بس هو مواعيده لا مواعيده كانت تظبط عليها الساعه 8 ودقيقه يتخانق معاكي. شوفي انا يشرفني انك يبقى ابويا فؤاد المهندس. طبعا واحنا سعداء جدا وبيشرفنا وجود حضرتك يا استاذ محمد، وعايز اقول لمستمعينا الكرام ان حضرتك فيك شبه كبير جدا من الاستاذ، يعني في نفس الملامح ملامح. بصي اقول لك حاجه، ناس تقول انا شبه الاستاذ، وناس تقول انا احمد شبه الاستاذ، يمكن عشان لابس نظاره، بس الاكتريه يقولوا ان انا شبهه. حضرتك كنت بتسمع له ايه في الاذاعه استاذ محمد؟ في الاذاعه ابتديت اسمع له المسلسل، يعني بعد ساعة قلبك بكتير كنا بنقعد كلنا وهو معانا، فنسمع في البرنامج العام المسلسلات كل يوم، اسمع كلمتين وبس، 8 الى 10 الصبح او 4 و10 بعد الظهر، يعني انا حافظ المواعيد. وكنا بنيجي معاه الاستوديو وهو بيسجل كلمتين وبس، بيسجل 7 حلقات في الاسبوع، كان يجي يوم الجمعه يسجل السبع حلقات، فكنا بنحضر في الاذاعه نحضر التسجيل ونمشي. فانا كنت بسمع له كل حاجه لحد بقى ما ابتديت كمان بقى ايه اسمع ساعة القلب. كل الناس قبل ما تروح الشغل او المدارس كانوا بيروحوا بيسمعوا، لازم يسمعوا طبعا الاستاذ. احساس حضرتك ايه بقى يعني طفل صغير رايح المدرسه ومصر كلها بتسمع كلمتين وبس؟ كنت بحب اسمع، يعني كنت بسمع كلمتين وبس، واسمع العظه اللي حيدهاني من الخمس دقايق بتاع كلمتين وبس. وانا نازل الشارع او رايح المدرسه كانت المدرسين والمدرسات في الفصل يقولوا لي باباك قال حاجه حلوه قوي، ساعات يدوني مشاكل احكيها للاستاذ وقولهم اكتبوا بورق، لان انا مش هعرف اوصل له المشكله بالكلام، اكتبوا ورق وانا احاول اوصلها للاستاذ. ففعلا كان في مشاكل، مش مشاكل شخصيه، مشاكل عامة زي الموضوعات اللي كان بيتناولها الأستاذ بس بالطريقة بتاعت أستاذ أحمد بهجت، أو الله يرحمه أستاذ بهجت قمر، اللي كانوا بيكتبوا له كلمتين وبس، فبديله جواب أقول بيقول لي إيه ده يا ابني، بقول له يا أستاذ في مدرس عندها مشكلة عامة، دايما يقول لي لو في مشكلة عامة ماشي، إنما مشكلة خاصة أنا ماليش دعوة. كنت بحس ببهجة، كنت بحس إن أنا نازل المدرسة وأنا فرحان اني سمعت صوت الاستاذ قبل ما ينزل، زائد اللغه العربيه بتاعته كانت عاليه جدا طبعا. بسبب ان جدي الله يرحمه عضو المجمع اللغوي طبعا، فعلم الاستاذ النطق السليم، طلوع الكلمات سليمه، مخارج الالفاظ الالفاظ واضحه مسموعه مفهومه، وللاسف انا ما طلعتش كده يعني. حضرتك كنت تتمنى تكون إذاعي؟ والله أنا فكرت بعد وفاة الأستاذ الله يرحمه إن أنا أعمل كلمتين وبس وأيمن بهجت قمر يكتبها، وبعدين لقيت إن أنا ما أقدرش أعملها. ليه؟ الأستاذ الله يرحمه ليه كاريزما، ليه شيء جميل في لما بيقول كلمتين وبس، دي أنا ما أقدرش أطلع الكلام المفهوم والكلام المسموع، ومش عايز إن أنا أعيد حاجة للأستاذ ويقوله لا يعني لا مش قوي بتاع، فايه لغيت الفكرة. بس كان فعلا في مخي قوي إن أنا أعيد كلمتين وبس بصياغة جديدة أو بكلام جديد أو بمشاكل جديدة، بس ما كنتش متحمس قوي بسبب أنا مش هوصل للأستاذ حتى في الكلام، يعني حتى طريقة النطق، يعني الأستاذ لما بتفرج عليه مسرح سينما إذاعة تلفزيون مخارج الألفاظ عنده سليمة جدا جدا جدا، لأن هو من عشاق اللغة العربية، وكان ساعات يقول لي بيوت شعر والله العظيم ما بفهم منها حاجة، أقول له إيه ده يا أستاذ، يقول لي مش عارف حاجات ما بفهمهاش، هو كان بيحب اللغة العربية، فهو مستوعبها وبيقولها بطلاقة، يعني زي كوكب الشرق أم كلثوم كده ما بتبسط الأغنيات باللغة العربية. لا لغيت الفكرة وقلت لا بلاش يعني. إيه رأي حضرتك نسمع مع مستمعينا دلوقتي جزء كده ونفكرهم بكلمتين وبس؟ يا ريت نسمعها مع بعض. تفضل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. كل حاجة في الدنيا ليها وجهين، وجه فوائد ووجه أضرار. زي إيه مثلا؟ زي الطيران. قبل الناس ما تعرف الطيران وتخترع الطيارات، كان إيقاع العالم كله بطيء، كانت حركة التجارة بطيئة وحركة النقل بطيئة وحركة السفر بطيئة، وكان رتم العالم كله واقع. عشان تنقل سلعة من مصر لأمريكا أو لأوروبا ضروري تنقلها عن طريق البر لحد ما توصل لميناء بحري، بعد كده تنقلها عن طريق البحر. المركب تمشي في البحر أيام وليالي، ممكن توصل في شهر، في نص شهر، في ربع شهر، حسب المسافة اللي بينك وبينها. طبعا الحكاية دي كلها انتهت بظهور الطيارات وتطورها. كان اختراع الطيارات ثورة في النقل والسفر والتجارة والبضائع وكل شيء. تم اختزال المسافات. النهاردة في ناس بتفطر في باريس أو لندن وتتغدى في نفس اليوم في نيويورك، وبعدين تتعشى برضو في نفس اليوم في اليابان. رغم أن الطيارات كانت نعمة للناس ورحمة بيهم، إلا أن ده وجه من وجوهها. في وجه تاني هو الضرر. ضرر إيه؟ ضرر التلوث البيئي، ضرر الضوضاء اللي بتعملها الطيارات، ضرر العوادم اللي بتخرج من وقود الطيارات. النهاردة بعد التقدم الواسع اللي حصل لعلوم البيئة، اكتشفنا ان الضوضاء اللي بتعملها الطيارات بقت تشكل خطورة كبيرة على البيئة المحيطة بالمطارات. في مشاكل تانية بتعملها الطيارات، مشاكل كيميائية سببها الوقود والعوادم اللي بتخرج منه. كان الاعتقاد السائد ان الطيارات زي العربيات أو زي وسائل النقل المختلفة بالمدن. الاعتقاد ده اتضح أنه مش صحيح. التقدم العلمي اكتشف أن وقود الطيارات يختلف في العوادم بتاعته عن وقود السيارات مثلا. النهاردة بقى من الحقائق العلمية أن وقود الطيارات بيعمل عوادم تلوث البيئة بشكل أسرع وأخطر من غيرها. في مؤتمر البيئة اللي عملته الأمم المتحدة اتضح ان عادم محركات الطيارات سبب رئيسي في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الهوائي، وسبب مباشر من اسباب تآكل طبقة الاوزون وحدوث ثقوب فيها. طبعا مش هنسيب الطيارات ونرجع نركب حمير او بغال، انما ضروري نعالج العادم بمرشحات وفلاتر علشان نقلل الضرر. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ محمد فؤاد المهندس اللي بينورنا الليلة في الراديو صديقي بمناسبة ذكرى ميلاد ورحيل ملك الكوميديا الأستاذ فؤاد المهندس وأجمل الذكريات مع الراديو. حضرتك يا أستاذ محمد، الحقيقة أثناء دخولك مبنى الإذاعة توقفت عند العديد من الصور طبعا الموجودة في بهو الإذاعة، وقفت بمنتهى السعادة تقول يا دي عمتي طبعا الإذاعية القديرة، أم الإذاعية الأستاذة صفية المهندس، وبابا شارو، وبابا شارو جوز عمتي، وطنط مديحة، ولقيت حضرتك وقفت بسعادة. احكي لنا كده يعني، يا ريت نشارك المستمعين الإحساس الجميل. حاجة، أنا أول لما دخلت مع حضرتك المبنى، احنا دخلنا من الباب الرئيسي. أيوة. بقال سنين ما شفتش المبنى العظيم ده من الباب الرئيسي، فوقفت افتكرت الذكريات الحلوة لما كنا بنيجي كل جمعة نخش من الباب الرئيسي، بحس بخلية نحل، ناس طالعة ناس نازلة، جو يفرح. وانا طالع فوق الاستوديوهات كلها كانت زمان مليانة، احس الاستوديو ده فيه مش عارف ايه. الاستوديو ده كنا بنسيب ساعات بنسمع وساعات نطلع برة نسمع الاستوديوهات التانية فيها ايه. انبسطت من المبنى لان المبنى ده من المباني العريقة جدا في مصر ولازم يعتنوا بيه، ودايما الدخول من باب رئيسي، لازم لما اخش احس ببهجة مبنى الاذاعة والتلفزيون. فكنت طبعا مبسوط ان انا رواد الاذاعة، افتكرت عمتي، افتكرت بابا شارو، افتكرت طنط مديحة نجيب الله يرحمها، بنت خالت والدتي، افتكرت زمن الجميل جدا. زمن الجميل، الاذاعيه القديره، ام الاذاعيين الاستاذه صفيه المهندس طنط صفيه. بالنسبه لحضرتك يا ترى كانت عامه ازاي؟ يعني احنا زي ما سالنا حضرتك بابا فؤاد المهندس ما ينفعش يعني نذكر وما نعرفش طنط صفيه. والله صفيه ساعات لما كانت رئيس الاذاعه والاستاذ بيجي يسجل كلمتين وبس كنا نجري نروح لها. على فكره هي اللي سميتي محمد، فعلا هي اللي سميتي محمد. انا فاكر الاستاذ قال لي كده، او مامتي اللي قالت لي كده، قالت لي عمتك اللي سميتك محمد. فكنا نجري نروح على مكتبها، مكتب كبير، فكنا نقعد معاها ايه يا اولاد، فبنقول لها يا طنط صفيه فين فؤاد. هي كانت يعني هما الاثنين كانوا متلازمين قوي لبعض، يعني مرتبطين ببعض جدا. تقول فين فؤاد، فبنقول لها بيتسجل، طب تعالى اروح اسلم عليه. فدي ايه تاخدنا طبعا ايه رئيس الاذاعه بتتمشى في الاذاعه، فكل زنهار كان يجي كان يقول لها يا صفصف الله يرحمهم هما الاثنين رحمه الله عليهم. فتخش المبنى لا يكمل الجزء بتاع الكلمتين وبس، وبعدين تخش له الاستوديو تسلم عليه وتقعد معاه شويه وبتاع وكده. وكانوا هما يتميزوا، هي الحقيقه العيله كلها، عماتي دورية صفية وعمي أنكل سامي والأستاذ وجدي أكترهم يتميزوا خفة الظل، يعني كانوا ظراف جدا. صحيح. كانت الأستاذة الكبيرة أبلة فضيلة كانت بتحكينا عن خفة دم أستاذة صفية المهندس، أكيد هم دمهم كلهم خفيف جدا جدا جدا، ويحبوا الضحك قوي، وتلاقي إيه وقاعدين كده هما ساكين، وكل أي حد فيهم يطلع بكلمه تقع على روحك من الضحك. يا لا هم عيله كانت ظريفه يعني وحبوبين جدا. وبقول لك كنا مثلا اقعد مع الطندوريه اللي هي الاخت الاكبر وقاعدين ساكتين وبتاع وكده، ومره واحده تقول افيه نقع على روحنا من الضحك. ايه يا طندوريه تضحك وبتاع وكده. ويتميزوا ان هم الاربعه فيهم شبه كبير قوي من بعض، يعني ناس تقول لي عمك سامي يعتبر مش شبه باباك اللي هما بيقولوا عليها توينز توأم. فقولهم لا ده فرق سنتين بس، تشوف يا عمي تلاقيه فعلا شبهه قوي بالنضارة الشنب، شبهه قوي، بس هما الأربعة شبه بعض. أيوه. وعندهم تبريت العين لما يبرقوا نفس الشكل نفس الشكل. خوف. طب يا ترى الأستاذة القديرة صفية المهندس، هل حضرتك لك ذكرى معها؟ كنت بتسمع إلى ربات البيوت برنامجها الشهير مثلا مع والدتك؟ شوفي يعني مع مامتي كنت بسمعها، بس هي المشكلة إن معادها كان مش مناسب معانا عشان المدرسة. كان بعد المدرسة. بعد المدرسة أسمعها، في الجامعة كنت بسمعها، بسمع الساعة. انت عارفة ان هي لما تضربي رقم 15 الساعة الثانية. بحب كنت افتح التليفون واسمع تنصفية عمتي. فعلا يعني حضرتك كنت ممكن متخيل ممكن ترد عليك ولا عارف بس ان هي ده صوتها؟ لا في الاول كنت متخيل انها هترد علي وانا صغير. وبعدين ابوي قال لي لا يا ابني ده هي مسجلاها. قلت له طب يا استاذ سجلتها ايه؟ قعدت قد ايه؟ كل الاطفال كان عندهم كامل. فترة كده استاذ محمد لازم يسهوا الاهل ويقعدوا يعني انا عايز اسال سؤال يقعد قعدت كام قد ايه ال 24 ساعه تسجل الساعه الثانيه و25 دقيقه تماما و43 ثانيه يعني بالثواني يا خبر. صحيح نفس الفكره يعني الى الان برضو على التليفون الارضي لسه لما اضرب 15 الاقي صوت عمتي. فلا هي ست ظريفه قوي قوي قوي، كنا بنحب نروح لها البيت في الدقي ونقعد معاها. وكان جدي الله يرحمه ما عشرتوش كتير، كان عايش معاها. فلا طنط صفيه ده موال، وبابا شارو موالين يعني. بابا شارو كمان ظريف جدا وصاحب نكتة و... فعلا بابا شارود يعني كان دايما يقوله ده كان صارم جدا يعني الوجه إنما كان ظريف جدا للغاية، وكان برضو بتاع إفهات ويقول حاجة لا تتوقعي إن حد يقولها بتتحكي. في كده جينات كوميدية موهبة من عند ربنا فيهم كلهم. إيه رأيك إن إحنا نشارك دلوقتي المستمعين لحديث لتنصفية إلى ربات البيوت؟ إلى ربات البيوت. نسمعها مع بعض. أخواتي المستمعات صباح الخير. في كتاب ألفته كاتبة أوروبية تحدثت فيه عن صديقة لها ضاقت بمتاعب البيت ومسؤولياته بحيث توترت أعصابها، فثارت على زوجها وأولادها ولجأت لبيت ابنة عمها التي تعيش مع زوجها وأولادها في الريف. فقالت في فقرة من هذا الكتاب: كانت صديقتي هذه ربة بيت ممتازة ولم تمنح نفسها أبدا شيئا من الراحة، وسرعان ما ضاقت بالمتاعب والمسؤوليات ولجأت لبيت ابنة عمها الريفية قبل أن يتأزم الموقف مع زوجها وأولادها. وبعد بضعة أيام فوجئت بها تدخل علي والبشر واضحا في قسماتها، ثم قالت: عندما ذهبت إلى ابنة عمي في الريف كنت قد بلغت قمة التوتر العصبي، وابنة عمي القروية هذه أم لخمسة أولاد توائم، ولكنها رضيت بقضاء الله فقامت على رعايتهم وتربيتهم، ومع ذلك لا يبدو عليها أي إرهاق ولا متاعب، وليس على لسانها شكوى أو ضيق مثل ما بي أنا التي ليس لي غير ولدين. ولما سألتها السبب قالت لي إن كل واحد في الأسرة يزاول هواية خاصة، هذا هوايته جمع الطوابع، وذاك يصيد السمك، وآخر مغرم بالنجارة، ورابع يصنع أساس العرائس والدمى، أما الزوج فهوايته جمع الأساس القديم وتجديده وبيعه بأسعار طيبة. بهذا فإن كل واحد في أسرتنا يهتم بهوايته بحيث لا مجال للفراغ عندنا. ولما سألت ابنة عمي عن هوايتها هي قالت: إنني في عصر كل يوم سبت أجلس في المطبخ على كرسي مريح وأتطلع عبر النافذة المشرفة على الحقول، ثم أقوم بصقل ذكريات سعادتي حيث أحلق في عالم الأحلام وأرتب كنزي الخاص من الأوقات الحلوة التي مرت بي والتي لا أحب أن أنساها أمام متاعب الحياة اليومية، بحيث أتوهم أن الحياة تعب فحسب. إن لكل إنسان ذكريات من السعادة، وإن الكثيرين يفشلون في أن يولوها ما تستحقه من أهمية، فنحن نميل إلى الاعتقاد بأن المسرات الصغيرة تافهة، ربما لأنها تخصنا وحدنا ولا يمكن لغيرنا أن يفهمها دائما حق الفهم. لقد كانت أسرة سعيدة متواضعة مترابطة، كل فرد فيها يعرف قدر حياته ويستغل أوقاته في ممارسة متعته الخاصة وهوايته المحببة، دون أن يذكر أحدهم إلا الساعات الحلوة التي مرت به ويستعين بذكرها على مواجهة متاعب الحياة. ومن يومها تعلمت كيف أرتب كنز سعادتي الخاص، وأدركت أن السعادة مثل الجمال ذاتها سبب وجودها، فتحققت للسعادة. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ محمد فؤاد المهندس ابن الأستاذ ملك الكوميديا الفنان الكبير فؤاد المهندس اللي بينورنا الليلة في الراديو صديقي بأجمل الذكريات مع الراديو، وسعدنا طبعا بحديث الأستاذة القديرة أم الإذاعين الأستاذة صفية المهندس، وبنتكلم بقى عن بابا شارو. حضرتك قلت لنا بابا شارو ده حكاية تانية. بابا شارو الله يرحمه يعتبر من أساتذة الأستاذ. لما خطب طن صفية كان الأستاذ لسه صغير، لأن طن صفية أكبر منه، وقال له: يا فؤاد تعالى أعمل يلا حالا مالا حي أبو الفساد. فعملها، وكان الأستاذ من الناس اللي بتحب الإذاعة، كان هو لسه في الجامعة وتخرج وابتدى خطوات ساعة لقلبك أو قبليها بشوية، وعمل معاه كين كونج، عمل معاه كنوز الملك سليمان، الحاجات دي أنا ما سمعتهاش، بس أنا عارف إن هو عملها معاه. تسمع عنها من الأحاديث. كل ده مع بابا شارو، وهو بابا شارو اللي حبب الأستاذ في الإذاعة. يعني لما تقعدي كده وتقولي لي أحب حاجة للأستاذ، أقولك مسرح ثم مسرح ثم مسرح، يلي الإذاعة. يعني بيحب الإذاعة. وأسعدنا جدا في الإذاعة، ده كفاية كلمتين وبس. كفاية كلمتين وبس بالظبط. صحيح. فبابا شارو كان يعتبر من أساتذة الأستاذ في الإذاعة، وهو برضو من الحاجات إن بابا شارو علمه إزاي يتكلم في الميكروفون، علمه إزاي ينطق مع الموهبة باللغة العربية. فسهل كتير لبابا شارو إنه يأقلم الأستاذ على ميكروفون الإذاعة. ذكريات جميلة. حضرتك عاصرت العديد من الشخصيات الهامة جدا في تاريخ مصر، وأيضا نقدر نقول كمان الفنانة القديرة شويكار. طبعا. يعني علاقة حضرتك بيها كانت إزاي؟ الله يرحمها، رحمة الله عليها. كانت تعتبر أمي التانية، اتربت معها كتير، اتعلمت منها حاجات كتير قوي. هما الاتنين قرروا لما اتجوزوا انهم مش هيخلفوا، انما هيربوا منا وأحمد ومحمد زي بعض. وبقول عشان السن منا كبيرة أحمد أنا، فعلمتنا الحرية بالتزام، الحرية المسؤولة. المسؤولة يعني أولا هما قرروا بعد الجواز إن أي مكان هيخرجوا فيه أو يسافروا فيه بخلاف الشغل الولاد معنا مهما كان. يعني لو في دراسة، لا دراسة أولا، إنما لو في الصيف وهما مسافرين حتة ياخدونا معاهم، وهما خارجين ياخدونا معاهم، الولاد قبليهم. وده كان أنا شايفه إن حاجة كويسة جدا، إن اتعرفنا على الدنيا من بدري. أنا شفت كل الممثلين دولت وأنا صغير. أنا شفت الأستاذ عبد الحليم. عبد الحليم حافظ طبعا شفته. كان مثل معي طبعا مع بوت الجماهير. شفت طبعا الأستاذ رجع بازة، الملك ده كان حبيبي بقى. فريد شوقي. لا شفت ناس كتير قوي، صلاح صرفوار، شادية، أستاذ مدبولي طبعا. لا شفت ناس كتيرة جدا وعد معاهم. وساعات أتخيل يعني أهو كده بيني وبين نفسي أفتكر شفت الموقف ده، الحدث ده فين بتاع كده. الوحيدة اللي ما شفتهاش كنت أتمنى أن أنا أشوفها الست أم كلثوم، وواحد تاني طبعا بس مات من قبل ما تولد، سي نجيب، الفنان الكبير نجيب الريحاني طبعا. يعني أقول للأستاذ إيه، أقعد أتفرج على الأفلام؟ يقول لي لا الأفلام بتاعته ديت مش زي مسرحياته. يعني الأفلام الجميلة دي مسرحيات أقوى. لا المسرحيات أقوى بكتير. خسارة أن إحنا ما عندناش هذا التراث. طبعا تراث عظيم. فكل لما بيتكلم على سينجيب، لأن هو كان بيقوله سينجيب، ففعلا كنت الرجل ده كنت نفسي أن أنا أقعد معاه أتعرف عليه. بس طبعا إيه، هو توفى من قبل ما أبويا حتى يفكر أنه يجيبنا. يعني فمن الناس اللي فعلا كنت نفسي أشوفهم الست أم كلثوم وسي نجيب الريحاني. الله، حضرتك كنت بتتابع بتسمع للست يا أستاذ محمد؟ هو اللي خلاني، هو كان عاشق للسيدة أم كلثوم، عاشق. يعني أنا أقول لك حاجة، لما بينزل العربية وبيسوق يروح حاطط الكاسيت ومعلي على الآخر خالص أغنية الأغاني أم كلثوم، فتحسي إن المنطقة كلها اللي ماشيين الناس عارفة إن فؤاد المهندس معدي بسبب صوت أم كلثوم. لأم كلثوم. ايه الاغنيه اللي كانت مشتركه بين حضرتك والوالد؟ لا ما كانش فيه؟ يعني ما كناش، هو كان يحب كل حاجه لام كلثوم. واظن انا فاكر ان قال لي ما يقدرش يقعد قدامها، يفضل واقف. يفضل واقف حاسس او يبوس ايديها، ولازم يبوس ايديها لازم. قال لي دي حاجه غيرنا، مختلفه. احكي لك على حكايه اللي قال لي الموضوع ده، الاستاذ عادل امام سنة 72 قبل الحرب. فالكلام ده قاله لي من 5-6 سنين، كنت قاعد معاه. فقال لي أبوك ده أستاذي وبتاع، قلت له ما أنا عارف يا عادل، يعني ربنا يخليك. فقال لي 72 الأستاذ سمير خفاجة اللي هو منتج الفنانين المتحدين طلب من أستاذ عادل إنه يسافر الكويت معاهم. كان بقى إيه، عادل اشتهر. يعملوا أنا وهو وهي، يعني جايلهم سفرية للكويت يعملوا أنا وهو وهي، وكان فيها هو شوية فندي بس كان كبر على دسوق فندي. فعادل وافق. قال لي وبعدين رحنا دخلنا ركبنا الطيارة. طبعا أبوك وشويكار وسمير خفاجي كان عاطين فيرست كلاس وإحنا كلنا قاعدين ورا. طيارة مالت قال لي ما فيش. بعديها خمس زي عشر دقايق عربية سودة كبيرة كانت وقفت على باب الطيارة ونزل منها الست. عربية على باب الطيارة ما فيش بقى إجراءات دخول ماشي أوتوبيس، عربية سودة ونزلت الست طلعت الطيارة. قال لي بعد ساعة لدهم بيقولوا بيندهوا على اسمي وجات المضيفة أستاذ عادل قال لها أيوة أستاذ فؤاد عايزك. قال لي دخلت على الفيرست كلاس لقيت أبوك قاعد على الأرض تحت رجلين أم كلثوم وقال لي عادل سلم على الست. فهي بصيته كده وسلم عليه أهلا يا فندم. قالت له أنت بقى عادل إمام؟ قال لها أيوة يا فندم. قالت له أنت هتبقى ممثل كويس. قال لها شكرا يا فندم. قال لي استعجبت إن أبوك قاعد على الأرض تحت رجليها. فأم كلثوم كانت أيقونة يعني وكذا كذا حاجة بشوف في التلفزيون دلوقتي لما بيجيبوا لقطات من ايام زمان هو يبوس ايديها لازم يبوس ايديها. فعلا في صور كتير منتشره لازم يبوس صحيح ابيض واسود وتلاقيها لازم يبوس ايديها صحيح. تحب نسمع ايه الكوكب الشرق ام كلثوم ونستعيد الذكريات الجميله مع حضرتك؟ الف ليلة وليلة. يا حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمر يسقينا الهنا ويقول بالهنا مستمعينا مع الأستاذ محمد فؤاد المهندس نجل، الأستاذ الكبير ملك الكوميديا فؤاد المهندس اللي بينورنا الليلة في الراديو صديقي، وذكريات فعلا رائعة. يعني حضرتك كل فاصل يا أستاذ محمد بتفاجئنا، ويمكن لما حضرتك تحدثت عن الجميلة شويكار كانت علاقة مثالية جدا، يعني زوجة أب. لا لا لا ما عمرنا ما حسيتوش بهذا، عمرنا ما حسينا إن طنشوشو مرات أبويا، لا لا لا لا لا لا يعني ما حسيتوش بهذا. لا ما كانش، ما عندناش احنا الكلكعه امراه الاب. الله، ايه المشكله؟ وزوج الام ومش عارف ايه والحاجات دي. صحيح. عشان انا اقول لك حاجه، علشان الناس تبقى اكثر بساطه، يعني يعني الدنيا ابسط من كده بكتير. صحيح. راجل ما اتفقش مع زوجته، الاستاذ ما اتفقش مع امي، حصل انفصال، كوش ويكار ماشي، وبعد 20 سنه طلقوا بعض. ما تدخلناش في اي مواضيع من المواضيع دي. والدتي كانت تعبانه وكانت عايشه في الزمالك جنبينا، واحنا كنا عارفين مراتها، كان ربنا يكفينا شر المرض، قالت لنا يا اولاد عايز اقابل شويكار، وكان الاستاذ سايب طنشوشو. ليه يا ست الكل؟ مالكوش دعوه، انا عايز اقابل شويكار. جت شويكار، دخلت الاوضه ليها، قعدوا ساعه مع بعض، وطلعت شويكار بتعيط ومشيت من غير ما تقول اي حاجه. فبعد وفاه والدتي الله يرحمها، فقلنا لها طنشوشو يعني قالت ايه؟ قالت وصتني على فؤاد وعلى الولاد. فشوفي الجمال، عرفها شوشو، خلي بالك من فؤاد وخلي بالك من الولاد. شرح حضرتك للحياة البسيطة الجميلة، سر الابتسامة الرقيقة، علشان حد يهدي حد ابتسامة حلوة، هو نفسه نقي وأبيض وحياته أكثر بساطة. أنا مش فاهم. راجل وست ما اتفقوش، اتطلقوا، خلاص انتهينا، يبقوا صحاب. وده اللي احنا حريصين قوي ان احنا نبرزه، قد ايه العلاقات الجميلة دي. يعني اي شخصية بتأثر في الاخرين هي نفسها شخصية سوية. بالظبط بالظبط. يعني مش وقد ايه جميل ان حضرتك بتتحدث وبتحكي لنا الذكريات الحلوة دي، اشياء يعني تعلم. بزعل جدا يا ست الكل لما بسمع كلمة ما هي كانت مرتبك، يعني ما كنتش حاسس بزعل. الكلمات التقليدية. يعني عارف حضرتك يا أستاذ محمد، دايما بيبقى الناس يقول السكرتيرة لازم تتجوز المدير، زوجة الأب لازم تعذب، مش عارف ليه يعني مسلمات اجتماعية. لازم الحياة ما تبقاش مسلمات، لازم يعني تتعرض، يبقى في تحرير عقلي وعاطفي وذهني. طيب، الناس تسمح لنفسها انها تحب الآخر. نعود مرة أخرى للأستاذ، بمناسبة بقى ان احنا جبنا سيرة شوشو، طنط شوشو والأستاذ فؤاد المهندس، أجمل حاجة حضرتك كنت بتحب تسمعها لهم في الراديو نشارك بيها مستمعينا الأعزاء دلوقتي، تحب تكون إيه؟ شنبو في المساق. الأغنية ولا تحب جزء؟ الأغنية. شنبو يا شنبو كالبدر علي يا شنبو، وطي صوتك عامل معروف، لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة، حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ محمد فؤاد المهندس نجل، الأستاذ ملك الكوميديا فؤاد المهندس، اللي سعداء جدا جدا بذكرياته الرائعة الليلة على موجات البرنامج العام اللي كان بيحبها جدا جدا بشكل خاص الفنان فؤاد المهندس. في سؤال بقى يا أستاذ محمد، يعني حضرتك من ضمن الأطفال كنت بتشوف عمه فؤاد، يا ترى حضرتك كنت تحب تشارك معاه؟ شاركت معاه في ما شاركتش معاه خالص، رغبة منه ولا من حضرتك؟ لا مني، كنت كبرت وابني اشترك فيها، ولاد منا اشتركوا فيها، انما احنا كنا انا او احمد او منا لا كنا بنزوره دايما في اللوكيشن اللي هو فيه، وبنطمن قبليها، ودي كانت مهمه قوي لان كانت مهمه جدا بالنسبه للاستاذ، قبل ما يبتدوا يتكلموا او ابتدوا الفكره فيجي يحكي لنا الفكره ونقول له حلوه او وحشه. وحشه ليه؟ حلوه ليه؟ يعني بياخد راي الاطفال. ياخد راينا. يعني يقول نشوف الناس هتستقبلها زي الولاد. الناس هتستقبلها ازاي. وكنا بنتقل جدا على الأغنية الأولانية إحنا نقول بص يا أستاذ لازم أهم حاجة الأغنية الأولانية التتر يبقى حلو، هو ده اللي هيجذب الناس. وحددتي الفكرة، أنا عارف أن أنت حددتي الفكرة ببساطة وبلزازة، بس لازم التتر يبقى حلو ويبقى فيه حتة كوميديا جوة الحلقة لأن عشان تبقى خفيفة كده، عشان تبقى خفيفة، وده اللي بيجذب الأطفال بشكل خاص. وهو فكر أول عمل عمله عمو فؤاد كان عمو فؤاد رايح يصطاد على الحيوانات لحبه الشديد للحيوان وخاصة الأسد بشكل خاص. اشمعنى الأسد؟ ما عرفش، يقولي الأسد ده ملك الغابة، وتحسي وهو ماشي كده الملك ماشي في كبرياء كده، كبرياء العنجهية. فهو كان يحب الأسد قوي بس يخاف من الحيوانات جدا. فلما عمل عمو فؤاد رايح يصطاد كان عملها للأطفال فقط. لما لقى الصدى الناس الكبار والأطفال انبسطوا منها، تاني سنة عمل عمو فؤاد رايح الاستاد، الاستاد على الألعاب الرياضية، فابتدت الكبار تحب وتتابع عمو فؤاد، فبدأ الفكرة مش للأطفال بس، للكبار والكبار. والحياة اللي وقفت جنبه قوي مدام مشيرة اسماعيل. بمعنى ايه وقفت معاه هي؟ لا يعني كانت دايما مستنية عمو فؤاد، كان دايما هو بيرتاح للشغل معاها وهي بترتاح للشغل معاها، واحنا على اتصال بيها دايما. كانت بتقولي ابوك سلس مش بيتخانق وبتاع، خناقته كلها على المواعيد بس، انما انا غلطت لا مش مهم عيدي نعيد، هو غلط نعيد. فكان ارتياح كده، فوقفت جنبه جامد، وكان بيحب يشتغل معاه عمو فؤاد. صحيح. ايه حقيقة الخلاف اللي حدث مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي بسبب الفوازير؟ مين اللي قال كده؟ يعني دي حاجة شائعة، ده ما حصلش يا استاذ محمد ولا اي حاجة حصلت ولا اي حاجة ملهاش يعني. بص عايز اقول لك حاجة، انا في حياة الاستاذ مات 7 مرات يا خبر. الاشاعات مات 7 مرات في حياة، يعني ما حصلش هذا الخلاف بسبب الفوازير او حد زعل من حد او عشان هو تعب، والاستاذ لما بيتعب بنودي المستشفى على طول، هو تعب قبل رمضان فاعتذر سنة. فأستاذ مدبولي استأذن الأستاذ وقال له حاملها يا أستاذ، قال له عملها يا مدبولي، وعملها الأستاذ مدبولي سنة واحدة اللي هي بابا عبده، جده عبده. وبعد كده رجع الأستاذ تاني لعمه فؤاد، فولا في أي خلافات ولا في أي زعل. والإشاعات انت عارف، بقولك أنا أبويا في حياته مات 7 مرات. أنا مرة أنا ساكن تحتيه، فلقيت من الساعة 10 الصبح ناس بتكلمني. نعم أبوك كويس؟ كويس. أنت متأكد؟ أنت متأكد؟ كويس. يا جماعة متأكد؟ ألاقي التليفون أقفل، ألاقي التليفون بيرن. أبوك كويس؟ كويس. الساعة 10 الصبح طلعت له، إيه أستاذ؟ قال لي مش عارف التليفونات بترن عليه وما بيردش. فجاه الأستاذ سمير خفاجي لقيته الساعة 11 الصبح بيخبط علينا. فين أبوك؟ قلت له ابويا فوق يا كابتن سمير، كان هم اصحاب قوي. طلع قال له ايه يا استاذ مالك؟ قال له ولا مالي ولا اشاعه ماليه البلد ان الاستاذ توفى. فظهر في برنامج في التلفزيون، جابوه الساعه 4 الظهر، انا فاكر في برنامج من برامج التلفزيون. طبعا يضحك ويهرج، فالاشاعات مليانه، كانت اشاعات سخيفه يعني اشاعات تنصفيه. قالت له لا تعالى في التلفزيون اظهر واتكلم عن الموضوع ده، وقعد يضحك وبتاع وكده. والد حضرتك الاستاذ فؤاد المهندس كان لطيف جدا وليه سمه لطيفه في الغناء. هل في اغنيه جميله بصوته بتحبها له بشكل خاص؟ بحب له انا واد خطير. انا واد خطير لانها كمان الحان الاستاذ عبد الوهاب، وكان بيشارك فيها طبعا سعاد حسني في السندريلا. انا واد خطير، وكان ليه كمان عشان بحب نسمعها، عشان علاقه الحب والصداقه اللي بينه وبين الاستاذ عبد الوهاب كانت كبيره قوي، فبحب اسمع انا واد خطير. نسمعها مع بعض. انا واد خطير، ايوه خطير، والكل يشهد بالكفاءه من الصغير للكبير. اعرف كتير وافهم كتير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. بضرة قبتت واتكت عالإيتيكيت، تلوح يمين تلوح شمال لما استويت، غرقان لشوشتي في الاحترام لما اتهريت، شايل هموم الكون وعمري ما اشتكيت. انا شايل الهم زكايف ومليش في الحق صاحب، والكل الكل بياخدوا رأيي في معظم المصايب. متفلسف في اللماضة، متأستز في النوايب، مزمن في فن البروتوكول وود درج ماليش نظير 30 سنة في الهم ده حتى اسألوا جد السفير انا واد خطير ايوه خطير جدا خطير خطير خطير. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ محمد فؤاد المهندس اللي أسعدنا جدا الليلة بحديثه الرائع عن الأستاذ ملك الكوميديا الفنان الكبير فؤاد المهندس. سعدنا بحضرتك جدا يا أستاذ محمد. ربنا يخليك يا ست الكل. ربنا يبارك في حضرتك. أنا اللي فرحان إن أنا جيت مبنى الإذاعة وإن أنا جيت البرنامج العام، يعني بفرح جدا في شهر سبتمبر ذكرى ميلاده ووفاته إن الإعلام وسائل الإعلام المختلفة سواء مسموعة أو مرئية بفرح إن بيهتموا بالأستاذ. طبعا ده الأستاذ حي فرحان يعني. إحنا اللي فرحانين جدا وإن شاء الله حضرتك تكون معنا كل عام وتحكي لنا الذكريات أكتر وأكتر. حضرتك عندك يعني ذكريات رائعة إن شاء الله نشاركها مع حضرتك يا أستاذ محمد. وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضرتكم والراديو صديقي. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.